إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن أبي أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل عليه السلام وهو روح القدس قد جاءه بهذا الوحي من عند الله جل وعلا. وقد قعد هذا الحديث العظيم قاعدتين أساسيتين يمكن أن تنبني عليهما حياة المسلم من غير ما حاجة إلا زيادة إلا ما ندر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، وهي طريقة من طرق الوحي يوحى بها إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنفث فوق النفخ ودون السفل. نفث في روعي يعني في نفسي وفي خاطري وفي مهجتي وفي قلبي. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها، فالأجل مضمون لا يتقدم ولا يتأخر، وما من نفس منفوسة يأتيها الموت إلا بعد أن ينقضي أجلها الذي حدده الله رب العالمين أزلا، وتستوعب رزقها. وربط ربنا جلت قدرته في هذا الوحي الشريف الذي ألقاه جبريل نفثا في روع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربط بين الرزق والأجل، فجعلهما معا لا يمكن أن يتقدم شيء منهما أو يتأخر، ولا يمكن أن يزاد في شيء منهما أو ينقص منه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان ما أوحي إليه عن طريق جبريل عليه السلام: حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. في إطار هذا الحديث وفي عمومه يمكن أن تضم إليه شوارد وأوابد قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مثل ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم آخرته، هم معاده، كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله جل وعلا بأي أوديتها هلك، لم يبال الله جل وعلا بأي واد من أودية النار هلك من توزعته هموم أحوال الدنيا. وفيه ضمان لمن جعل الهموم هما واحدا، هم الآخرة، هم المعاد، فلم يشغله عن آخرته شيء من أمر دنياه، وإنما طرف القلب والقالب والظاهر والباطن لله رب العالمين وحده، لله رب العالمين وحده تحقيقا لمرضاته والتماسا لرضائه جل وعلا. وأيضا يمكن أن تضم إلى ذلك الفلك الذي مر ذكره في حديث جبريل عليه السلام فيما أوحاه الله رب العالمين إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث أنس رضوان الله عليه، وهو قد أخرجه الترمذي بإسناد صحيح: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم الله له. هذا الحديث لو تأمل فيه متأمل بعين الإنصاف وتحقق منه بحقيقة الهداية لتفاه كمنهج حياة. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله فصار مستقيم الأمر واضح الرؤية من غير ما غبش في التصور، ومن غير ما التباس في الطريق، ومن غير معوجات في المنهج. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. ومعلوم أن القلب هو سيد الجسد وملكه، ولا يصدر شيء في الجسد إلا عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جمع الله رب العالمين عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ثم جعل غناه غير منظور له أبدا، وجعل فقره بإزاء عينيه، بل جعل فقره بين عينيه، أينما وجه بصره لم يرى إلا فقره، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم الله له. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر عن ربه جل وعلا في هذا الوحي الشريف يخبرنا بحقيقة جوهرية في دنيا الله رب العالمين، وهي أن ما عند الله رب العالمين من رضائه، وأن ما عند الله رب العالمين من رضوانه، وأن ما عند الله رب العالمين من مرضاته، وأن ما عند الله رب العالمين من عطائه، وأن ما عند الله رب العالمين من فضله لا يلتمس إليه إلا سبيل واحد، ولا يسلك له إلا صراط واحد، ولا يستقام إليه إلا على الصراط المستقيم، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث إذا ما تأملنا في ظاهره علمنا بداهة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغ عن ربه من هذا الوحي الشريف يدلنا أن الدنيا لا الآخرة، مع أن ما هو موجود هاهنا من عموم اللفظ لا من خصوص المناسبة التي سيق من أجلها هذا اللفظ الشريف، مع أن هذا العموم الذي يتأتى في اللفظ ينطبق على أحوال الدنيا والآخرة، ولكن الظاهر الذي لا بد أن يعول عليه والذي ينبغي أن يلتفت إليه والذي ينبغي ألا يحاد عنه ولا يصدف عن سبيله ولا ينصرف عن سوائه، هذا الظاهر يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر عن ربه من هذا الوحي الشريف يدلنا على أننا لن نتحصل على شيء من رزق الله رب العالمين في دنيا الله، في ماديات الكون وفي أحواله، في عطاءات ربنا جل وعلا فيما يتعلق بأسباب المادة التي جعلها الله رب العالمين في كونه الممدود. ظاهر اللفظ يدل على أن هذا الأمر الذي ذكر في هذا الحديث إنما ينطبق على أحوال الدنيا وعلى أسبابها وعلى عطاءاتها، وأنه لا يلتمس شيء من ذلك إلا برضوان الله رب العالمين، ولا يلتمس شيء من ذلك إلا بمرضاة الله رب العالمين، لأنه ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته. ظاهر اللفظ يدل على أن اللفظ إنما يدل صراحة لا ضمنا ولا إيماء ولا إيحاء على أن المقصود هاهنا هو ما يتعلق بأمور الدنيا من تحصيل أسبابها ومن كسب رزقها، ولكن إذا كانت الدنيا التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى سافرا منها شربة ماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الدنيا لو كانت من بدئها إلى منتهاها فيما حوت من كنوز جعلها الله رب العالمين فيها من أحمر وأبيض، مما أودع الله رب العالمين فيها من الخيرات، ومما آتى الأناسي فيها من الأرزاق ووسع عليهم من الأقوات، الدنيا من بدئها إلى منتهاها بجميع ملكها وملكها، هذه الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، الدنيا من بدئها إلى منتهاها بجميع أقطارها وما حوت لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وأنت في مدة حياتك وهي كلمحة عابرة أو كنسمة طائرة وهي كغمضة العين أو هي أدنى من ذلك، هذه الحياة التي آتاك الله رب العالمين فيها ما آتاك من أصناف الرزق مما لا يبلغ شيئا بالنسبة إلى ما هو مذكور في كون الله رب العالمين وفي دنياه، انظر إلى ما آتاك الله رب العالمين في عصرك بالنسبة إلى ملك أهل عصرك، ثم قس هذا كله إلى جميع الأعصار منذ خلق الله الدنيا إلى أن يرثها، ثم انظر إلى نصيبك من الجناح. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر عند مسلم رحمة الله عليه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسوق يوما والناس كنفتيه، يعني بناحيتيه على الجانبين، فمر بجدي أسك ميت. هذا الجدي به عيب في أذنه، وهذا العيب الذي جعله الله رب العالمين دلالة على كمال الخلقة فيما هو كامل الخلقة من هذا الصنف من المخلوقات، جعله الله رب العالمين في هذا الجدي الأسك الميت من أجل أن يضرب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظهم، وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم، فيقول: أيكم يحب أن يكون له هذا الجدي بدرهم؟ فقالوا: ما منا من أحد يحب أن يكون له هذا الجدي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأذن ذلك الجدي، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له؟ فقالوا: ما منا من أحد يحب أن يكون هذا له يا رسول الله. إنه لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، يعني به هذا العيب في أذنيه، فكيف هو ميت؟ إنه يحتاج من أهله جهدا مضاعفا من أجل أن يغيبوا جثته، ومن أجل أن ينحوا عن دارهم رمته، ومن أجل أن يغيبوه عن أنظارهم. فإذا هو يحتاج إلى جهد من أجل التخلص منه. يا رسول الله، ما منا من أحد يحب أن يكون هذا له، ولو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا على أهله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أنه قد هان على أهله هذا الهوان فغيبوه عن أعينهم ونحوه عن أنظارهم فجعلوه بمبعدة منهم، كما قد هان عليهم هذا الهوان، الدنيا أهون على الله رب العالمين من هذا الجدي الأسك الميت على أهله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الثابت عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، تعس عبد القميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، إن أعطي رضي وإن منع سقط. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صنف آخر، عن صنف لا يعبه له من الأغنياء الأتقياء الأتقياء، الذين إذا حضروا لم يعبه لهم، وإذا غابوا لم يفتقدوا ولم يبحث عنهم ولم يكتشف غيابهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والعبد مؤمن آخذ بزمام فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، خير منه إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بالتعاسة الحاضرة في الدنيا وبالمآل المرهوب في الآخرة. لعبد الدرهم وعبد الدينار، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، وما آتى الله رب العالمين الخلق من الأثاث في بيوتهم مفروشا مؤسسة بهم دورهم، وما آتاهم الله رب العالمين من أصناف ملبوساتهم ومن صنوف ثيابهم، هذه هي الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فأما الخميلة فإنها إيماء لما يؤسس به البيت، وأما الخميصة فهي إيماء إلى ما يدخره الناس ويتخذونه من أصناف الملبوسات وأنواع الثياب. فجمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا بحذافيرها في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصنافها، ثم جعل التعاسة لمن جعل ذلك معبودا له من دون الله رب العالمين. ثم زاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر شيئا ما، فقال: تعس وانتكس. فكأنما جاء على وجهه، لأن تصوره غير صحيح. الناس يستقيمون على الصراط المستقيم، وآخرون مكبون على وجوههم، يمشون مكبين لا يرعون لله رب العالمين منهجا، ولا يتلمسون لله رب العالمين صراطا مستقيما. تعس وانتكس، وإذا شيت، أي إذا ما أصابته الشوكة فلن تكش، فلن تقش أي فلا استخرجها بالملقاش، وهو الملقاط المعروف. وإذا شيت فلن تقش. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عادة الهدي النبوي في البيان الرائع المشبوب القلى، الذي يأتي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوه متقابلات وبضدها تتميز الأشياء، أتى بهذا المنكوس الذي انقلب على عقبيه، الذي يمشي مكبا لا على صراط مستقيم، الذي يعبد من دون الله رب العالمين معبودات زائلات. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقابل هذه الصورة القاتمة البئيسة بصورة مشرقة وضيئة، فأتى بذلك الذي يأخذ بجنان فرسه في سبيل الله رب العالمين، ولكنه إذا ما حضر لم يؤبه له، وإذا ما غاب لم يفتقد، لأنه يعامل ربا خبيرا بصيرا، ويعلم أن الله رب العالمين مطلع على حنايا الصدور وعلى خفايا القلوب، وأن الله رب العالمين يعامل الناس على حسب قلوبهم لا على حسب أجسامهم ولا على حسب ظواهرهم. فهذا الرجل آخذ بزمام فرسه. ثم زاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر ترشيحا في مقابل التجريد في الصورة التي مرت، فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انصباب هم هذا الرجل المذكور على الآخرة وإليها، ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انصباب همه إلى الآخرة ما يجعله غير ملتفت إلى أمر من أمور الدنيا: أشعث الرأس. فهو لا يلتفت إلى زينة ظاهرة، لأنه لا يجد في هذا الموقف الذي يعانيه وفي هذا المكان الذي هو فيه، لا يجد لحظة من زمان يمكن أن توضع في غير محلها، وإنما يجعل الأزمان مرهونة بمقاديرها على حسب عبادة الوقت. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو أشعث الرأس، مغبر القدمين، وهو في الوقت عينه مع علو مقامه عند الله رب العالمين، إذا ما استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع، ولكنه خير من البائس البئيس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السورة الأولى. من هذا كله وتستطيع أن تتمعن في آثار نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي تضع اليد على متامن العبرة وهي واضحة من غير أن تكون كامنة يبحث عنها أو يفتش عن أطواء مكامنها، هي واضحة بذاتها بفضل الله رب العالمين. عندك من هذه العبر التي ساقها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على حقارة الدنيا وعلى وضاعة شأنها، ولكن إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أوحاه الله رب العالمين إليه في الحديث الذي مر فيما نفت به جبريل في روعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فما هو الواضح في ظاهر اللفظ في ظاهر النص؟ أن الأمر إنما ينطبق منطلقا إلى أحوال الدنيا وإلى تحصيل حطامها، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ما أردتم أن تحصلوا رزق الله رب العالمين لكم فيما آتاكم من أمر الدنيا، وهو بالنسبة إلى أمر الآخرة هو شيء غير مذكور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له: هل وجدت من نعيم قط؟ فيقول: لا والله ما وجدت من نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يقال له: هل وجدت من بؤس قط؟ فيقول: لا والله ما وجدت من بؤس قط. إذا كانت الدنيا في حقارة شأنها وفي عدم ارتفاع قدرها، إذا ما أراد الإنسان أن يحصلها بأسبابها من أجل أن يجعلها عونا له على مرضاة الله رب العالمين، إذا كان الإنسان مريدا لتحصيل رزق الله رب العالمين، فيجب عليه أن يتقي الله رب العالمين وأن يجمل في الطلب، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الوحي الجليل: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني في طلب الرزق، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا كان ظاهر اللفظ يدل على أن أمر الدنيا إذا ما أراد الإنسان أن يحصله بأسبابه فعليه أن يناله بمرضاة الله رب العالمين ومن سبيل طاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فكيف بالعلم الشرعي الصحيح؟ وكيف بالدعوة إلى دين الله رب العالمين؟ وكيف بتبصير الخلق بمنهج الحق إذا كان أمر الدنيا لا يحصل إلا بتقوى الله رب العالمين والإجمال في الطلب في إطار القانون الكلي الإلهي العام؟ فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا ما أراد الإنسان أن ينال ما عند الله رب العالمين فعليه أن يتخذ سبيلا مسلوكة إلى تحصيل ما يريد تحصيله، تقوى الله رب العالمين، فهي الطريق المستقيم الذي هو أقصر طريق بخط ممدود بين نقطتين من غير معوجاج ولا أمت عن الطريق القاصد الذي يسلكه الإنسان لتحصيل غرضه. إذا كان الإنسان إذا ما أراد أن يحصل أمر الدنيا وإذا ما أراد أن يتحصل على أغراضها فعليه أن يتقي الله رب العالمين وعليه أن يجمل في الطلب، وهذا يتضمن أن يأتي البيوت من أبوابها وأن يكون متجملا آخذا بوسائل الجمال وسبل الكمال من أجل أن يحصل ما يريد تحصيله. إذا كان الإنسان مريدا لتحصيل شيء من أمر الدنيا فعليه أن يتقي الله رب العالمين، وهي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين، إذا كان الإنسان مريدا لتحصيل شيء من دنيا الله رب العالمين بأسباب الله في كون الله، فعليه أن يكون مدملا في الطلب في إطار القانون الكلي العام، تحذيرا وتنفيرا من التهجم على الطلب بغير الوسائل التي جعلها الله رب العالمين مشروعة لطلب ما عند الله رب العالمين من أمر الدنيا. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا كان ذلك كذلك فيما يتعلق بحصان الدنيا، وإذا كان ذلك كذلك بطلب تحصيل الرزق في كون الله رب العالمين، فكيف بتحصيل الأمر الأجل الذي جعله الله رب العالمين سبيل التفضيل يوم القيامة بين الخلق؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا كان الله رب العالمين قد غرز الله رب العالمين غريزة مغروزة في أنفس المخلوقات، فجعل الله رب العالمين غريزة ثابتة في أنفس الأحياء محبة العلم واحترام أهله، فجعل الله رب العالمين الحيوانات، وجعل الله رب العالمين الأحياء دون الإنسان في كون الله رب العالمين مسخرة للإنسان، فتجد الجمل الكبير مطيعا للطفل الصغير يصرفه في كل وجه. جعل الله رب العالمين غريزة مغروزة في أنفس المخلوقات احترام الإنسان لما آتاه الله رب العالمين من العلم، لأن الله رب العالمين جعل العلماء في هذه الحياة وسيلة لتحصيل الإحسان فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله رب العالمين كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح أحدكم ذبيحته. علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأصول من أجل أن يراعي الإنسان أنفس العجماوات رحمة يرحم الله رب العالمين بها الخلائق في كونه، وهو الرحمن الرحيم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله رب العالمين وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه، وأنه ما من نملة في جحرها وما من حوت في بحره إلا وذلك كله مع الله رب العالمين ومع الملائكة المكرمين من أهل سماواته ومن ساكن أرضه. جعل الله رب العالمين ذلك كله مع الله رب العالمين مصلين على معلم الناس الخير. إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. إذا كان الأمر بهذه المثابة، وإذا كان الفضل هكذا جليلا، وإذا كان القدر هكذا عظيما، فكيف يمكن أن تلتمس وسيلة غير صحيحة؟ كيف تلتمس وسيلة معوجة إلى هذه الغاية القاصدة؟ كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يقود إليه في بركة من الوحل والطين؟ الله رب العالمين جعل وسيلة الوصول إلى هذه الغاية الشريفة محفوفة بضوابط بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعط من ذلك أحدا مهما على قدره ومهما ارتفع شعبه. حتى كليم الله رب العالمين موسى لم يعطه الله رب العالمين من هذه الضوابط التي جعلها الله رب العالمين حاكمة ضابطة حافة لسبيل العلم الشرعي الصحيح من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة التي يتغياها الإنسان من أجل أن يكون عابدا لله رب العالمين على علم وبه يلتمس رضوان الله رب العالمين. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الخصوص المشهورة مما كان بين كليم الله موسى والعبد الصالح الخضر الذي ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدء الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن موسى الكليم أن موسى بني إسرائيل قام يوما خطيبا في بني إسرائيل فقام له رجل من عرض القوم فقال يا موسى تعلم رجلا يعني في الأرض أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام لا يعني لا أعلم على ظهر الأرض من هو أعلم مني. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال بلى إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن موسى لما قام خطيبا في بني إسرائيل يعظهم ويذكرهم قام له رجل فسأله سؤالا قال يا موسى تعلم أحدا على ظهر الأرض هو أعلم منك؟ فقال موسى مخبرا بحقيقة الأمر وهو أنه لا يعلم أحدا على ظهر الأرض هو أعلم منه، فأخبر بالحق والحقيقة ولم يتجاوز ما هو به عليم وما هو الواقع في ذاته وعند نفسه، لأنه لم يكن في علم موسى الكليم أن في كون الله رب العالمين من هو أعلم منه، وأن الله رب العالمين جعل في كون الله رب العالمين وفي أرضه من آتاه الله رب العالمين علما فوقه، فأخبر بعلمه صلى الله عليه وسلم فقال موسى لا يعني لا أعلم أحدا على ظهر الأرض هو أعلم مني. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعتب الله عليه إذ لم يرد الأمر إليه، يعني كان ينبغي هاهنا أن يقال لا والله أعلم، لا أعلم أحدا على ظهر الأرض هو أعلم مني والله أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد الأمر إليه، فأوحى إليه أن بلى إن هنالك عبدا صالحا بمجمع البحرين يعني في ملتقى البحرين هو أعلم منك. ثم أمره ربه جل وعلا بأن يذهب إليه في القصة المعلومة لكم بفضل الله جل وعلا. لما ذهب موسى فلقي الخضر وطلب منه أن يصحبه من أجل أن يتعلم منه ما علمه الله رب العالمين إياه، قال له العبد الصالح يا موسى إنك على علم من علم الله جل وعلا علمته لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله جل وعلا علمنيه لا تعلمه. يقول الخضر متحرزا إن العلم الذي لديك لا أعلمه، آتاك الله رب العالمين علما لم يؤتنيه، وآتاني الله رب العالمين وعلمني علما لم يؤتكه. فقال له يا موسى إن الله رب العالمين آتاك علما حجبه عني، وإن الله جل وعلا قد آتاني علما قد حجبه عنك. ثم سارا معا حتى ركبا السفينة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء عصفور فنقر في البحر بعدما وقع على لوح من ألواح السفينة، فنقر في البحر نقرة فانتهزها الخضر فرصة سانحة واهتب لها من غير أن يضيعها على كليم الله موسى، وإنما جعلها مثلا سائرا. فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك في علم الله رب العالمين شيئا إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. هذا العصفور في النقرة التي نقر في البحر وما قد احتازه من مائه فصار في فمه في منقاره، ثم صار بعد ذلك إلى جوفه لا يعدو أن يكون قطرة أو قطرتين، ولا يعدو أن يكون ذرة أو ذرتين، ليس شيئا مذكورا، ومع ذلك ضربه مثلا من غير أن يكون واقعا على حقيقته. فالأمر ها هنا إنما هو مثل يضرب لا حقيقة تحقق، لأن علم الله رب العالمين لا ينقص منه، ولأن علم الله رب العالمين سوى علم المخلوقين. فأما علمنا فهو مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، وأما علم الله رب العالمين فلا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. وأما علمنا نحن فيتوقف عند حدود الزمان والمكان، وأما الكون كله فمنذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يرثه الله رب العالمين، ما قبل ذلك ما قبل الخلق مما كان أزلا، ثم ما يكون بعد الإثناء مما يكون أبدا، كل ذلك مكشوف أمام الله رب العالمين دفعة واحدة، لا يعزب عن ربك جل وعلا منه شيء، كل ذلك في كتاب مرقوم عند ربك جل وعلا. بل إننا نحن نعلم ما يكون ونعلم ما كان، وأما ما سيكون فالمرء منا عما يتأتى في غد، وأما ربك جل وعلا فيعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل يعلم الله رب العالمين ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وهو في ذات الإطار الذي نحن فيه. لما جاء العصفور فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، قال الخضر لموسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا، يا موسى ما نقص علمي وعلمك في علم الله جل وعلا إلا كما نقص العصفور من ماء هذا البحر. فجعلها مثلا سائرا، الله رب العالمين جعل مثلا آخر مضروبا في قصة الخضر العبد الصالح مع موسى صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه طلع رأس الغلام كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخبرنا ربنا أن الغلام كان أبواه صالحين، وأن هذا الغلام كان سيرهقهما في مستقبل أيامه وفي فتوته وفي شبابه، سيرهقهما من أمرهما طغيانا وكفرا، فعجل الله رب العالمين بما كان من أمر نهايته، وأبدلهما الله رب العالمين منه خيرا رحمة من ربك جل وعلا وهو الرحمن الرحيم. هذا الأمر لم يكن له وجود في دنيا الله، هذا الأمر لم يحدث، وهذا الصبي هذا الغلام الصغير الذي قلع الخضر رأسه وأزال حياته وقتله، كما قال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، هذا القتيل لم يبلغ الحلم بعد، هذا القتيل لم يتأتى منه بعد شيء من الطغيان ولا من الإرهاق بالكفر، لا لأبويه ولا لنفسه ولا لغير ذلك، ولكن الله رب العالمين يعلم أن هذا لو عاش فإنه ستأتى منه كفران وستأتى منه طغيان وإرهاق بالكفر لوالديه، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعلم ذلك إلا رب القوى والقدر الرحمن الرحيم. الله رب العالمين يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهذا أمر لم يكن، ولكنه لو كان كان سيكون على الصورة التي ذكر الله رب العالمين، ومع ذلك يعلمه الله رب العالمين. جعل الله رب العالمين طريق تحصيل العلم، العلم الشرعي المستقيم، جعله الله رب العالمين محفوفا في سلوك سبيله بضوابط، فجعل الله رب العالمين هذه الضوابط حاكمة لمنهج العلم، حارسة لسبيله، من أجل أن يكون العلم الشرعي الصحيح كمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وكذلك العلم الشرعي المستقيم إذا ما تغياه الإنسان بغاية صحيحة ونية خالصة، ثم استقام في طلبه على الصراط المستقيم حارسا صراطه ومنهجه بالضوابط الحاكمات فيه مما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان ذلك كذلك فلا يمكن أن يكون إلا طيبا. وأما إذا لم يقع الأمر على هذه الصورة الموصوفة فإنه لا بد أن ينبت بعيدا، ولا بد أن يطرح مزجر الكلب وأن ينبت نبذ النواة، ولا بد أن يكون بمبعدة من العلم الشرعي الصحيح. هذا السبيل عندما تنظر فيما كان من سير علمائنا رحمة الله عليهم، ولا أذكر لك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله رب العالمين عنهم، وإنما أذكر لك ما كان من بعدهم من شأن علمائنا ممن أجمع أهل الحل والعقد على صدق لهجتهم واستقامة طريقتهم وثبات قدمهم وعلو هامتهم. وخذ إليك مثلا واحدا مضروبا، أمير المؤمنين في الحديث البخاري العظيم رحمة الله عليه، الإمام الكبير العلم محمد ابن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه ورضوانه. هذا الإمام العلم يقول لنا قولا فصلا ينبغي أن يصار إليه، وينبغي على العبد إذا ما أراد أن يكون داعية لله رب العالمين ولدين الله رب العالمين. ومعلوم أن الداعية شيء فوق العالم في بعض وجهي النظر، ودون العالم في الوجه الآخر وفي الصورة المقابلة. إذا أراد الإنسان أن يكون داعيا إلى صراط الله رب العالمين المستقيم، فعليه أن ينظر إلى قول البخاري العظيم. يقول البخاري العظيم رحمة الله عليه ورضوانه: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. ثم يأتي لنا بمثل عجيب جدا وشاهد صحيح جدا. في مجلس التحديث كان عنده واحد من تلامذته ممن يرقى إلى مرتبة الأقران رحمة الله عليهم جميعا، في وصفه رحمة الله عليه أنه كان ضريرا لا يبصر، فكان لا يرى البخاري وإن كان البخاري يراه رحمة الله عليهما. كان جالسا في مجلس التحديث، فحدث البخاري عليه الرحمة بحديث لم يلحظ أبو معاوية الضرير شيئا مما كان هنالك. بعد مدة من الزمان أقبل البخاري على أبي معاوية فقال: يا أبا معاوية اجعلني في حجر. فقال: يا أبا عبد الله ما ذلك رحمك الله أنت في حجر؟ لأنه يعلم أن البخاري رحمة الله عليه لا يمكن أن يتأتى منه ظلم لمثله رحمة الله عليه ولا لشيء من الخلق، لأنه قد استقام قدمه الصدق على منهج الله رب العالمين وعلى صراط نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلم منه صدق اللهجة، ويعلم منه أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتورط في عرضه ولا في ماله ولا في بشره بشيء مما يمكن أن يكون حقا متعلقا به يوم القيامة بين يدي الكبير المتعال، حتى يسأل عنه بين يدي الله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس بميزاننا، المفلس في قواعدنا، المفلس على حسب منهج حياتنا، من لا درهم له ولا دينار. هذه قواعدكم، هذه حياتكم، وأنتم أحرار فيما تواضعتم عليه، ولكن ميزان الله رب العالمين سوى ميزانكم، ولكن قواعد الله رب العالمين بل قاعدة الله رب العالمين سوى قواعدكم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وحج وعمل صالح كثير، يأتي بثواب جليل عظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ثوبان الذي يأتي بعد بحول الله رب العالمين وقدرته. المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، للذي يأتي يوم القيامة وليس معه شيء، خاوي الوفاق المفلس من يأتي يوم القيامة وقد بذل في الدنيا عملا صالحا بجهد صالح فيما يبدو للناس، المفلس من يعطف على صلاة ويعطف على زكاة ويعطف على حج وعمرة ويعطف على ذكر صالح وإقبال على ما يصلح به شأنه في دنيا الله، ولكنه وأسف يأتي منه ما يبدد حصيلة حسناته بمنجنيق سيئاته، فيأتي بالقبيحة تلو القبيحة من أجل أن تتناثر الحسنات بددا، ومن أجل أن تتناثر الحسنات قددا، ومن أجل أن لا يتبقى له شيء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة كما مر بحسنات أعمال صالحات، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا إلى غير ذلك مما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويومئذ لا درهم ولا دينار، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يبق عنده ما يمكن أن يوفي الخصوم في حقوقهم يؤخذ من سيئاتهم ثم يطرح عليه ثم يطرح في النار كما ذكر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البخاري الإمام العظيم بمبعدة من هذا كله يقول أبو معاوية الضرير ردا على كلام البخاري رحمة الله عليه له عندما قال: اجعلني في حل يا أبا معاوية، يعني قد تورطت في حقيقة ذنب، فاجعلني في حل مما تورطت به في حقك يا أبا معاوية. قال: سبحان الله يا أبا عبد الله، أنت في حل، ولكن ما ذلك؟ قال: كنا يوما في مجلس التحديث فحدثت بحديث فأعجبك، فأخذت تحرك رأسك يمنة ويسرة، فتبسمت: فاجعلني في حل عفى الله عنك. فقال: عفى الله عنك يا إمام، أنت في حل إن شاء الله رب العالمين. هذا منهج أهل العلم بضوابط طريقهم، يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. من أراد أن يكون عالما، من أراد أن يكون طالب علم، من أراد أن يكون داعيا إلى صراط الله المستقيم ولسانه يلغ في أعراض المسلمين، ولسانه يلغ في أعراض طلاب العلم، ولسانه يلغ في أعراض العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجعلها فاتحة المجالس ولا يتورع ولا يتحرز ولا يتوقع من هذا الأمر العظيم الذي جعله الله رب العالمين جليل القدر جدا، فضرب له مثلا في كتابه العظيم مثلا مرهوبا شنيعا في ظاهره وفي باطنه، في مظهره وفي مقبره، مثل ما يتأتى من الإنسان السوي الفطرة يقبل والناس له مبصرون على جثة أخيه وقد أرمت وقد حبطت وقد انتفقت، يقبل على أخيه ميتا فيأكل منه ويطعم من لحمه ويتقوت بهذا القوت الذي لا يمكن أن يقبل عليه إلا من لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور انتماؤه إلى بني الإنسان، وإنما هو من المفترسات من بني الحيوان. الله رب العالمين جعل هذا المثل مضروبا للذي يغتاب المسلمين والذي يقع في أعراضهم بغير ما جريرة ومن غير ما ضوابط مشروعة جعلها الله رب العالمين في دينه العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لا يغالب الله ربنا أبدا، لا يغالب ربنا جل وعلا أبدا، ولا يغلبن مغالب الغلاب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وانظر رحمة الله إلى ما كان من أمر الأصحاب رضوان الله عليهم، وهم أصدق الناس لهجة، وهم أعف الناس يدا وقلبا، وهم أثبت الناس على صراط الله رب العالمين قدما. انظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورباهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحميراء لعائشة رضوان الله عليها، والحميراء كما ترى تصغير تدليل يدللها به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت العرب لا تقول لمن كان أبيض البشرة أزهرها أبيضا، حتى لا يوهم ما يكون من شدة البياض وهو مذموم عند ذوي الفطر المستقيمة، فكانوا يسمون البياض أحمر، يسمون الأبيض أحمر، كما في الحديث الصحيح الذي ذكره جابر بن سمرة عندما جلس ليلة يتم فيها البدر، ينظر إلى البدر في تمه في علياء سماء ربنا جل وعلا، ثم ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول عليه حلة حمراء. فوالله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجمل في عيني من القمر في ليلة التم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة معلما ومربيا ومهذبا ومقوما، يقول لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته، لو كان أحد يمكن أن يعفى عنه لكانت عائشة في هذا المقام رضوان الله عليها، ولكن لا يعفى عن أحد أبدا، يعتدي على حرمات المسلمين، لأن الله رب العالمين جعل الدواوين يوم القيامة ثلاثة تنشر بين يديه، ديوان لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا، وديوان لا يدع الله رب العالمين منه شيئا، وديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وأما الديوان الذي لا يسامح الله رب العالمين فيه مثقال حبة من خردل ولا مثقال ذرة فهو ظلم العبد لأخيه، لأن الله رب العالمين هو الحق، ولأن الله رب العالمين ينصب موازين العدل يوم القيامة، ولأن الله رب العالمين يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ينبت الله رب العالمين ويخرج للشاة الجلحاء التي لا قرون لها، فنطحتها شاة قرناء لها قرون في الدنيا، ثم قامت القيامة أو أتاهما الموت من غير ما قصاص عادل يقيم الأمر على سوائه، ويكون فيه الأمر على المعدلة من غير ما غضن ولا ظلم ولا جور، وربنا هو الحق، والله رب العالمين ما أتى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم به من شيء من عند الله رب العالمين إلا ليقيم به موازين العدل دنيا وآخرة، ينبت الله رب العالمين للشاة الجلحاء يوم القيامة قرنين، ثم يأمرها بأن تنطح الجلحاء قصاصا مقصوصا يوم القيامة، ثم يقول الله رب العالمين لأمثال هذه الخلائق كوني ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة لقد قلت قولا، لقد أتيت بمقولة لو مزجت بالبحر لمزجت، وذلك أنها قالت عنده يوما يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، هي ضرة لها، والغيرة واردة هاهنا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي الغيرة عند نسائه، وبخاصة عند أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، كانت تغار حتى من خديجة رضوان الله عليها بعد وفاتها، وما اجتمعت معها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ماتت قبل أن يدخل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثة أعوام. ولكن لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها كانت تغار، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم عليها ويرحمها، لأن مثل رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه يغار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان يوما جالسا ومعه بعض أصحابه في نوبتها وفي حجرتها، فأتت واحدة من أمهات المؤمنين في صحفة من فقار طعاما كانت تجيد صنعه، أتى بهذا الطعام في الصحفة غلام لتلك التي أرسلت به من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فلما طرق الباب مستأذنا خرجت عائشة رضوان الله عليها فقالت: ما هذا؟ فقال: أرسلت به فلانة. فأخذت الصحفة فجلدت بها الأرض، وتناثر الفقار مكسورا هاهنا وهنالك ومعه أشلاء الطعام الذي اغتيل. وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستشعر حرجا من فعل زوجه بمقبر أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، وإنما قام يجعل الأمر على الحق والعدل المستقيم. قام يجمع الطعام وما تناثر من مكسور الفقار من آثار الصحفة يجمعه ثومة هنالك ويقول معتذرا: غارت أمكم، غارت أمكم، أين صحفتك؟ فقالت: هي ذه يا رسول الله. فقال: أعطيها الغلام صحفة بصحفة. وانتهى الأمر على هذه الصورة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يراعي الغيرة إلا فيما كان حقا لآدمي على ظهر الأرض. لما قالت ما قالت من هذا الأمر وتورطت فيه رضوان الله عليها، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. ماذا قالت؟ إنما كانت تصف أمرا قائما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل الغيبة، لم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغيبة التي يغيبها صاحبك غيبة بحال أبدا، إذا ما كانت قد حجزتك عن أن تلغ في عرضه بلسانك، وإنما الغيبة أن تتكلم في صاحبك بما يكره مما يكره من وراء ظهره. أما إذا كان كفاحا فليس عندنا في الإسلام نقد، هذا النقد مصطلح مما أتت به الحضارة استغفر الله، بل مما جاءت به المدنية الواردة لا يمكن أن تعلو إلى أن تكون حضارة، وإنما تسفل وتتدنى حتى تصير مدنية مما يتواضع عليه الخلق في دنيا الله. هذا المصطلح لا وجود له عندنا في شرع ربنا، في كتاب الله، ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما عندنا في دين الله رب العالمين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بضوابطه الشرعية المستقيمة. وأما النقد فهذا مصطلح وافد على حضارتنا أتت به تلك المدنية الوافدة، فصار كلام الرجل في الرجل مما لا يستقيم به حال ولا يجمل في مآل من خلف ظهره على سبيل التجريح، صار نقدا ولم يصر أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، بل هو غيبة في دين الله رب العالمين. لم يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عائشة ذلك، بل لم يقبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان ما أتت به من الوصف هو الحق في كون الله رب العالمين، من غير أن تفتات على أم المؤمنين صفية شيئا ليس فيها. قالت: حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني أنها خطيرة رضوان الله عليهما. لم يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبيها أن يتأتى منه شيء يدور في هذا الفلك المتنحي عن فلت شريعة الله رب العالمين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ولا من الفاروق رضوان الله عليه. كانت العرب يقدم في الأسفار بعضها بعضا، فإذا أراد الرجل أن يسافر اتخذ من بعض العرب أجيرا يكون معه له في السفر قائما على شأنه قادما له في سفرته، فيحصل به أسبابه ومنافعه. ولما كان الصديق والفاروق لما كان في سفرة اتخذ من العرب أجيرا، فصار هذا الخادم صار مخدوما مع الشيخين رضوان الله عليهما. كان ينام حتى تضربه الشمس، ويصحو الصديق والفاروق رضوان الله عليهما يلتمسان الشيء بعد الشيء، يريدان تحصيله بوسيلة من الوسائل المشروعة في دنيا الله رب العالمين، مما بذل من مال أجرا لهذا الذي اتخذاه أجيرا، فأتى من أجل أن يخدم لا من أجل أن يخدم. هذا الرجل الذي كان ينام حتى تضربه الشمس ما زاد واحد منهما على أن قال والآخر يسمع من غير اعتراض: هذا نوم يوائم بيتكم. هذا النوم الذي تنامه إنما ينطبق على حالك في بيتك، وأما عندما تكون في السفر فالسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا إذا ما كنت في السفر أجيرا خادما لا مستأجرا مخدوما، فالشأن حينئذ يستدعي أن تكون يقظا متنبها. هذا نوم يوائم بيتكم، لم يصف الأمر بغير ما هو عليه في الحقيقة، أي شيء في هذا في موازين البشر، ولكنه عظيم جدا عند رب البشر. ولذلك لما استيقظ الرجل بعد ولم يعلم بشيء مما قال رضوان الله عليهما أيقظاه، فقال: اذهب إلى رسول الله فاطلب لنا منه إداما، وهو ما يجعل مع الخبز في حال الطعام. اذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطلب لنا منه إداما، وهو ينطبق في بدء الأمر منطبقا أي لفظ الإدام على اللحم. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما يستأدماك يا رسول الله، يعني يطلبان منك إداما ليكون مع خبزهما. قال: اذهب فقل لهما لقد اتدمتما، لقد أكلتما لحما. فجاء فزعين جزعين إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: رحمك الله يا رسول الله، والله ما اتدمنا. قال: للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من كذا وكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمة التي انطبقت على واقع الحال جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكلا من لحم هذا الرجل في فم من؟ في فم الصديق وفي فم الفاروق رضوان الله عليهما. بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر أبلغ من هذا في ضرب المثل، فإن ماعزا رضوان الله عليه لما تورط في جريمة الزنا في الفاحشة الكبرى وهو محصن رضوان الله عليه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب منه أن يطهره وأن يقيم الأمر فيه على شرع الله رب العالمين. والأمر هاهنا كما هو معلوم أن يقام في الساحة بما يستر العورة عليه من ثياب، ثم يحف به القوم من الجنبات، ثم يقذف بالحجارة حتى يموت. لو وجد مس الحجارة فمضى منطلقا لا يتبع، وهذا من رحمة الله رب العالمين. ولو نكل ونقص عما كان قد اعترف به فرجع في اعترافه فإنه يقبل منه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاول معه ما حاول حتى أتى بلفظة أثبتها البخاري رحمة الله عليه العظيم في صحيحه نقلا متسلسلا رقراقا صافيا عذبا نميرا إلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا، ثم أتى بالأمر الواضح الذي لا لبس فيه، لا يوري فيه ولا يكني: لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا. يقول: لا. يقول: أفعلت كذا؟ قال: نعم يا رسول الله. عندئذ احترز النبي صلى الله عليه وسلم احترازا آخر، فقال: أبعقله شيء؟ يسأل أولياءه، فقالوا: بل هو صحيح العقل يا رسول الله. فأمر به أن يرجم رضوان الله عليه. رجم ماعز، فلما وجد مس الحجارة مضى هاربا لا يلوي على شيء، فاتبعوه وراجعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلا تركتموه؟ أما رجل من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فقال لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستره الله. فكشف ستر الله عليه، فرجم كما يرجم الكلب حتى مات. لم يزد على هذه الكلمة، وهي عظيمة في ميزان الله رب العالمين. يقول متعجبا: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، يعني في حال فعله للفاحشة بأسبابها وفي توسله إليها بوسائله. يقول: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فكشف ستر الله عنه، فرجم كما يرجم الكلب. فأسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه، ومضى القوم لصيتهم، فمروا على حمار قد أحبط وأحبط. وهذا الحبوط الذي يكون في الدابة معناه انتفاخ البطن من الدابة حتى تشيل بقدمها، حتى ترتفع قوائمها التي لا تكون في جهة الأرض، وما ترتفع من صحة ولا ترتفع من مرض، وإنما ترتفع من العدم، وإنما ترتفع من الموت الزؤام. مر على حمار بهذه الصورة، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: ها نحن دان يا رسول الله. فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يرحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. والذي نفسي بيده كما قال للشيخين: إني لا أرى إخضرار لحمه بين أنيابكما. قال الشيخان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي السلمة، وهي الدرج الذي نرتقي إليه. قال الشيخان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لهما: قد ائتدمتما، ثم قال: قد أكلتما من لحم أخيكما، قال له: يا رسول الله استغفر لنا. قال: لا، بل هو فليستغفر لكما. الذي يتورط بالغيبة يتورط في حق من حقوق الله رب العالمين لا يملك حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم مقامه فيه. لا بد إما أن يسامح صاحب الحق، وإما الاستيفاء يوم القيامة بالحسنات والسيئات. حتى ولو مات المغتاب شهيدا، فإن الله رب العالمين يرضي من اغتيب بحسنات صالحات وقصور شاهقات من أجل أن يعفو عنه، ولكن لا يمكن أن يسامح في حق العبد أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للشيخين، ومقامه مقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدمه على صراط الحق راسخ، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للشيخين: لا، بل هو فليستغفر لكما. من أجل ذلك كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، فهما أولى بحسناتي. يعني لو كنت مبددا الحسنات، لو كنت موزعا للأعمال الصالحات بآثارها عند رب الكائنات، لو كنت مبددا حسناتي، موزعا لما آتاني الله رب العالمين من ثواب للعمل الصالح لجعلت ذلك عند أبوي فهما أولى بحسناتي. ولكن تجد المغتاب أضعف الناس عقلا، أستغفر الله، بل إن المغتاب ليس له عقل بتة، لأن الإنسان لا يمكن أن يغتاب إلا من هو له كاره. الإنسان لا يغتاب حبيبه، الإنسان لا يغتاب أوجداءه ولا أولياءه ولا أصفياءه ولا أحباءه، وإنما يغتاب الإنسان أعداءه، ويغتاب الإنسان شانئيه، ويغتاب الإنسان كارهيه ومن هو له كاره. وعندئذ يتأتى ضعف العقل، بل يتأتى ذهاب العقل جملة وتفصيلا، ويأتي المنكود المغتاب من أجل أن يأخذ من حسناته ليجعل في كفة حسنات من يبغضه، ومن يتمنى هلاكه، ومن يتمنى أن يصير إلى سوء المآل، لا يجعل هذه الحسنات عند من يحب وإنما عند من يبغض. لذلك يقول الحسن البصري بنظر ثاقب جدا: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبويا فهما أولى بحسناتي. حتى الإشارة يجعلها الدين غيبة، وحتى ما يتأتى في الخاطر مما يمكن أن يجول في النفس من سوء الظن مما يعفو الله رب العالمين عنه إن شاء يجعله الله رب العالمين غيبة. وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياطة هذا الباطن حتى يكون صافيا وقراقا لا يدنسه شيء ولا تشوبه شائبة، عندما كان في معتكفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاءت له أم المؤمنين صفية رضوان الله عليها، فلما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقلبها سار معها، يعني يشيعها إلى بيتها رضوان الله عليها، فلقيه في الطريق صاحبان له، فلما أبصر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه سواد امرأة يلوح من بعيد، أسرع في الخطو متنحيين عن سواء الشارع وعن نهر الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا فلان ويا فلان، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني لا نشك فيك أبدا، سبحان الله يا رسول الله. يتعجبان من مقولة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعقيبا على صنيعهما، إذ أسرع الخطوة متنحيين عن سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل سوء الظن هذا شرا، وجعله شيئا من إلقاء الشيطان في النفوس، فلم يرضه لمسلم صحيح في اعتقاده، ثابت في دينه، صحيح في مودته ومحبته لإخوانه من المسلمين. وأنت تعلم أن المسلمين في جملتهم وفي تفاصيلهم، أن المسلمين في لحمتهم وسداهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهنا ملحظ ينبغي أن تلتفت إليه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل المسلمين جملة كالجسد الواحد، وتعلم أن الجسد الواحد لا تتناسب أعضاؤه في أهميتها، فأهمية العقل ليست بأهمية الظفر، وأهمية القلب ليست بأهمية الشعر، ولكن هذا كله مما جعله الله رب العالمين من أعضاء الجسد الواحد بهذه النسبة التي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المسلمين. منهم من يكون دوره كدور الظفر في الجسد الحي، ومنهم من يكون دوره كشعرة في جفن من جفونه، ومنهم من يكون دوره كشارة في مفرق من مفارق الجسد الحي، ومنهم من يكون دوره كعضو لا يلتفت إليه في باطنه مما يسمى بالزوائد في الجسد الحي، ولكنه عضو جعله الله رب العالمين في الجسد الحي. وضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا مضروبا، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين جسدا واحدا، ثم أخبر أن هذا الجسد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن مثل هذا الإلقاء لا يقبله الله رب العالمين في الجسد الواحد، لأنه يمكن أن تتصور، وأنت خبير بما يتصور في الجسد الواحد، إذا ما تمردت اليد على القوة الآمرة في الجسد الحي، وإذا ما أراد الإنسان المريد العاقل من يده شيئا فأتت بضده من غير ما مرض، ثم أتت الرجل بضد ما تؤمر به من غير ما مرض، وأمر عينيه بأن تنظر إلى أمام فنظرتا إلى ذات جنب، ثم أمر أذنيه بأن تستمع بإلقاء السمع وهو شهيد، فلم تلتفت إلى شيء. أنت خبير بأن هذا التمرد إذا ما وقع في الجسد الحي فلا يمكن أن يؤدي وظيفة ما من وظائف الجسد الحي في كون الله رب العالمين. لذلك لم يقبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثال هذه التسريبات بين الجسد المستقيم الصحيح ذي العافية في دنيا الله رب العالمين، مما يمكن أن ينتج نتيجة مثمرة في كون الله رب العالمين من علم نافع أو عمل صالح، من ثمرة مرجوة منهما في كون الله رب العالمين، تعود عائدتها على كون الله رب العالمين بجماده بنباته بحيوانه بناته بما فيه مما جعله الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. إذن نعود إلى حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أوحاه الله رب العالمين إليه، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا كان الإنسان لا ينال شيئا من أسباب الدنيا ولا يحصل شيئا من رزق الله رب العالمين إلا بطاعة الله رب العالمين وإجمال الطلب، إلا بأن يكون طالبا له بمطلوبات صحيحة وبحياطة كاملة لمنهج الطلب، إذا لم يتأتى منه ذلك فلا يمكن أن يصل إلى شيء، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فكيف بالغاية العظمى، كيف بهداية الخلق إلى طريق الحق إذا كنت أنت آخذا بما أخذ به الشاعر القديم عندما قال متعجبا إنه لا يستطيع عندما يؤمر بأن يكف قلبه عن هوى سعدا. يقول له القائل الناصح الشفيق: يا أخي فلتجعل قلبك تحت قدميك، ولتحطم هذا القلب تحطيما لكي تستخرج محبة الأغيار منه، ولكي تجعل هذا الهوى الذي ظل به لائقا وبجنباته عالقا تجعله هباء منثورا. يا أخي عليك أن تصرف قلبك إلى الوجهة الصحيحة. يقول: لا أقوى ولا أستطيع أن أصرف قلبي عن هواها. فيتأتى له قول الحكيم الناصح الشفيق: أنت لا تطمع أن يطيعك قلبك، فكيف بالله عليك تطمع أن يطيعك قلبها؟ إذا كنت تزعم أن قلبك قد عصاك فكيف بالله عليك تطمع أن يطيعك قلب سعدة؟ أتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ من أراد أن يقيم النظافة في دنيا الله رب العالمين وفي خلق الله رب العالمين غاسلا إياهم من أدرانهم فعليه أن يكون هو نظيفا. من أراد أن يثقل موازين الخلق عند الحق بالعلم النافع والعمل الصالح فعليه هو أن يكون مثقلا بموازينه لا مبددا لحسناته. من أراد أن يمضي لياليه بدقائقها بل بثوانيها فيما يجعله عند الله رب العالمين ذخرا مذخورا وعاقبة يستطيع أن يستجلب في الآخرة ثمرتها. فعليه عندئذ إذا ما التزمنا بقول ربنا جل وعلا فيما أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقام الأمر على وجهه وقطعت شمس الحقيقة بشمس المحبة بشعاعاتها على جميع جبال الثلوج القائمة بين القلوب فجعلتها عدما. وإن جبال الثلوج تحت شعاع واحد من شموس المحبة تذوب سريعا. فاللهم يا أرحم الراحمين اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البلد وعلى سائر بلدان المسلمين. اللهم صن يا رب العالمين أعراض أهلها، اللهم استر عوراتهم وجميع عورات المسلمين، اللهم آمن روعاتهم وجميع روعات المسلمين آمنها برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. وبارك الله رب العالمين فيكم أجمعين وفي القائمين على شأن هذا المركز الطيب المبارك، حفظهم الله رب العالمين وبارك فيهم وفي جميع أهل هذه البلدة الطيب أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله، بل هو سبحانه على كل شيء.